إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب الشروط والعيوب في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الشروط والعيوب في النكاح. هذا الباب فيه بيان ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر من حيث الصحة وعدمها، ومن حيث بطلان النكاح بها وعدم بطلانه. والعيوب جمع عيب، وهو ما يكون في أحد الزوجين من خلق أو خلق لا يرتضيه الآخر، ومدى تأثيره على عقد النكاح من عدمه. نعم. قال رحمه الله: إذا شرطت طلاق ضرتها أو ألا يتسرى أو ألا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها، صح. نعم، يكون واحدا واحدا. الشروط على قسمين، الشروط في النكاح على قسمين: منها شروط صحيحة ومنها شروط فاسدة. والآن مع الشروط الصحيحة، فإذا شرطت المرأة عند العقد، إذا شرطت المرأة عند العقد أو قبل العقد على زوجها أن يطلق ضرتها، زوج الخاطب له زوجة، وشرطت عليه أن يطلق زوجته حتى تتزوجه، فالمذهب أن هذا، أن لها ذلك، وأن لها أن تشترط ذلك، لأن لها غرضا صحيحا في ذلك، ولها منفعة حيث تسلم من ضرر الضرة. فإن وفى بالشرط وطلق، وإلا فلها خيار الفسخ. ولكن القول الصحيح أن هذا شرط لا يجوز، لورود النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى المرأة أن تطلب طلاق ضرتها، أن تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها. فالنهي يقتضي أن هذا الشرط غير صحيح، وأنه حرام لما فيه من الإضرار بالضرة. نعم. أو ألا يتسرى أو لا يتزوج عليها، أو شرطت ألا يتسرى، ألا يتسرى بمملوكته من أجل أن تختص بالاستمتاع به دون غيرها، فهذا شرط صحيح، لأن لها في ذلك غرض صحيح. نعم. أو ألا يتزوج عليها، أو شرطت ألا يتزوج عليها، كذلك لها ذلك، وهذا شرط صحيح فإن وفى به وإلا فله الفسخ. ثم نعلم أنه لا يحرم عليه أن يتسرى بمملوكته ولا يحرم عليه أن يتزوج عليها، لكن يكون لها الخيار إذا خالف الشرط، إن شاءت تبقى وإن شاءت تفسخ، لأن لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. نعم. أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت عليه أن يتركها في بيتها أو يتركها في بلدها، لا يسافر بها إلى بلد آخر، فهذا شرط صحيح لما لها من المنفعة في ذلك، فإن وفى بذلك وإلا فلها الخيار. نعم. أو شرطت نقدا معينا، أو شرطت في مهرها أن يكون من نقد معين، كأن يكون من النقود السعودية أو من غيرها من النقود الأخرى، فإذا عينت نقدا فإن الشرط صحيح ويلزم الزوج الوفاء به، فإن لم يفي فلها الخيار بين الفسخ والبقاء. نعم. أو زيادة في مهرها، أو شرطت عليه زيادة في مهرها عن مهر المثل، فلها ذلك لأن لها منفعة في ذلك، غير أن المطلوب هو التسامح في المهور، لأن ذلك أبقى للعشرة، وذلك فيه البركة كما في الحديث خير النساء أعظم النساء بركة أيسرهن مهورا، فيكره لها أن تطلب الزيادة، لكن لو فعلت فلها ذلك، فإن وفى وزاد المهر إلى الحد الذي طلبته وإلا فلها الخيار. نعم. فإن خالفه فلها الفسخ. نعم، في جميع هذه الأحوال إن وفى بهذه الشروط فإنه يلزمها، فإنه لا يجوز لها أن تطالب بالفراق، وأما إذا لم يفي فلها الحق في أن تفسخ نكاحها منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. هذا هو القسم الثاني من أقسام الشروط الفاسدة في النكاح، وهو على قسمين: قسم يبطل النكاح، وقسم يبطل هو في نفسه ولا يبطل النكاح. القسم الأول وهو الذي يبطل النكاح أنواع أربعة: أحدها نكاح الشغار، والثاني نكاح المحلل، والثالث النكاح المعلق، والرابع يأتي ذكره إن شاء الله. نعم. قال: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. نعم، هذا ما يسمى بنكاح الشغار، والشغار مأخوذ من شغر المكان إذا فرغ، والمراد به هنا أن يزوج موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، سمي هذا شغارا لخلوه من المهر، بل تجعل المرأة في مقابل المرأة، وهذا النكاح باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار جاء تفسيره في الحديث بهذا المعنى: أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، لما في ذلك من إهدار حق المرأة والإضرار بها، وأنه يخضعها لرغبته هو ولا ينظر في رغبتها ولا ينظر في مصلحتها، فهذا نكاح باطل. نعم. فإن سمي لهما مهر صح، فإن سمي لهما مهر زوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولكل واحدة مهر يكفي، فإن النكاح صحيح لخلوه من المحذور وإعطاء المرأة حقها وهو المهر، لكن ما لم يكن هذا المهر حيلة. إن كان هذا المهر حيلة للشغار فإنه نكاح باطل. ومعنى أن يكون حيلة أن تكون الرغبة فيه للمزوج ولا رغبة للمزوجة، وإنما عليها الضرر فيخضعها لحاجته ورغبته ويجعل مهرا من باب الحيلة، فهذا عقد باطل ولو كان فيه مهر ما دام أن فيه ضررا على المرأة وأنه لا تلاحظ مصلحتها وإنما تلاحظ مصلحة الولي، فهذا شغار باطل. أما إذا سمي لها مهر مثلها أو يزيد وهي راضية بذلك وراغبة في هذا النكاح فإنه لا يسمى شغارا، ولو تزاوج كل واحد زوج الآخر موليته لزوال المحذور. ومن العلماء من يعمم حتى في هذه الصورة فيراها أيضا من الشغار، لأنه لا يخلو من إضرار بالمرأة وإخضاع لها لرغبة وليها وحاجة وليها. فبعض العلماء يرى أن الشغار بجميع صوره الثلاث لا يجوز. إذا زوج موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر هذا شغار بالإجماع وباطل بالإجماع. إذا زوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته وجعل صداقا لكل واحدة من باب الحيلة لا من باب إعطاء المرأة حقها وأخذ رغبتها، فهذا أيضا شغار بالإجماع. الثالثة إذا سمي لكل واحدة منهما مهرا كافيا ورضيت بذلك فهذا عند الجمهور ليس شغارا لزوال المحذور. ومن العلماء من يرى أنه شغار سدا للذريعة وسدا لهذا الباب من أصله، ولعل هذا هو الراجح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط. هذا هو النوع الثاني من أنواع الشروط الباطلة التي تبطل النكاح، وهو نكاح المحلل للمطلقة ثلاثا. الله جل وعلا قال: فإن طلقها، قال سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. أي إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة فإنه لا يحل له أن يتزوجها بعد ذلك إلا بشرط أن تتزوج زوجا آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطعها الزوج الآخر ثم يطلقها رغبة عنها لا من أجل التحليل. ففي هذه الحالة تحل لزوجها الأول، أما إذا خلا من ذلك فإنه يكون تحليلا وهو محرم وباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فهذا هو التحليل. نعم. أو نواه بلا شرط. أو نوى التحليل بلا شرط. في الصورة الأولى التي هي تحليل واضح إذا شرط، قالوا: زوجك إياها بشرط أنك متى حللتها للأول تطلقها، فهذا تحليل مشروط. وكذلك لو لم يذكر التحليل وإنما هو منوي، فتزاوج بنية أنه إذا حللها للأول طلقها، فهذا أيضا نكاح باطل، لأن العبرة بالمقاصد، وهذا قصد التحليل فلا تحل للأول. نعم. أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، هذا النوع الثالث، وهو الزواج المعلق. الزواج لا بد أن يكون مطلقا لا معلقا، يكون مؤبدا، فإذا لا بد أن يكون منجزا، الزواج لا بد أن يكون منجزا، فإن كان الزواج معلقا بشيء إن حصل فتم العقد، وإن لم يحصل فلا، فهذا عقد باطل لأنه معلق، والمطلوب في عقد النكاح أن يكون منجزا، كأن يقول زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إذا جاء زيد فقد زوجتك فلانة، فيقول قبلت بهذا الشرط، فهذا نكاح باطل لأنه معلق، وكل نكاح معلق على شرط مستقبل فإنه يكون باطلا إلا إن شاء الله، إذا علقه بإن شاء الله فإنه لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو أي أو إذا جاء غد فطلقها. هذا هو النكاح المعلق، زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت هي أو رضيت أمها، فالعقد لا يعلق على شرط المستقبل، بل لا بد أن يكون منجزا. نعم. طبعا هذا المقصود بصيغة العقد ليس وعد الولي، يعني لو أن ولي امرأة سأله الخاطب قال تزوجني، قال إذا رضيت، هذا خارج ما أراده المؤلف، ما هو بعقد، هذه خطبة. طيب. أو إذا جاء غد فطلقها، هذا هو النوع الرابع من أنواع الشروط التي تبطل العقد، إذا جاء غد فطلقها، أو زوجتك إياها إلى شهر أو إلى سنة، هذا هو نكاح المتعة المحرم بإجماع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه في غزوة الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، فبقي ممنوعا إلى أن تقوم الساعة، وتواترت الأحاديث في منعه، وأجمع المسلمون على تحريمه وبطلانه، إلا من شذ من الفرق الضالة التي لا عبرة بخلافها، وهم الشيعة، فلا عبرة بخلافهم، وأما المسلمون جميعا فإنهم يرون أن نكاح المتعة باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه في غزوة الفتح إلى الأبد، لأن المطلوب من النكاح الاستمرار، وليس المطلوب من النكاح التوقيت بمدة معينة، بل المطلوب من النكاح الاستمرار ما دامت حال الزوجين مستقيمة على الرغبة من أحدهما في الآخر، لما في ذلك من المصالح العظيمة. وأما النكاح المؤقت فإنه لا مصلحة فيه، وإنما هو قضاء وطر فقط، ولا تترتب عليه مصالح النكاح في الإسلام، فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين. نعم. إذا كان مثل ما تقدم من كلامكم جزاكم الله خير في الاعتبار بالنيات والمقاصد، هل يدخل في صورة المتعة أو يكون حراما ما يسمى الآن الزواج بنية الطلاق، يسافر أسبوعا لأجل يتزوج ثم يطلق؟ نعم، هذا داخل فيه، ليس بعيدا عنه، فالمتعة إذا صرح بها هذه متعة بالإجماع. نعم. لا خلاف فيها، وإذا نواها كل من الولي والزوج عند العقد فهو أيضا متعة، العبرة بالمقاصد، فإذا تزوج بنية الطلاق والولي والزوج ينويان ذلك ويقصدان ذلك فهذا متعة. أما إذا كان الولي لا يقصد هذا وإنما نواه الزوج فقط فالنيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن يحرم على الزوج هذه النية ويحرم عليه أن يتزوج بهذه النية الفاسدة، لأن هذه غش لولي المرأة وغش للمرأة أيضا، لأنه زوجه إياها وهي تزوجته على نية النكاح الشرعي المعروف، فإذا نوى وأضمر خلاف ذلك فقد غش وخان الزوجة وخان وليها، فهذا نكاح لا شك أنه محرم. وأيضا ما ذكرته من أنه اتخذ هو أفتى به بجوازه بعض العلماء، لكن في الواقع لم يتصوروا ما نتج عن ذلك، وهو أن جملة أو كثيرا من أهل الشهوات يذهبون إلى البلاد الأخرى ويتزوج بنية الطلاق ليلة واحدة ثم يتزوج الثانية أو يتزوج في الليلة عدة مرات أو في النهار عدة مرات ليقضي شهواته فقط، ويضيع أولاده وذريته في هذا النكاح الذي ليس الغرض منه مقاصد النكاح وإنما الغرض منه قضاء الشهوة البهيمية، يتزوج ولا يسأل عن ذريته التي تحصل والتي تنجبها هذه المرأة، فهذا فيه مفاسد عظيمة، فهو ممنوع بلا شك. ولو تصور من أفتى به هذه النتائج السيئة فما أظنه سيستمر على فتواه. نعم، حتى يبدو من ظاهر الحال عندهم أنه مثل ما تفضلتم ليس بزواج، يعني من حال الخاطب وهيئة المجلس والخطبة وعنايته لا يسأل عن أهل الزوجة ولا تاريخها ولا دينها ولا عفافها، يريد متعة الجسد الشهوة وجمالها ثم يخرج بها في الأسواق سافرة، ليس كأنها زوجة فعلا كأنها خديل. وهذا نعم هذا من أعظم المحاذير، وهو أنه لا يختار الزوجة البتة، لا يختار الزوجة الصالحة، وإنما قصده قضاء شهوته والنظر إلى ملمح المرأة فقط دون النظر إلى عرضها وشرفها، لأنه صاحب شهوة فقط. فهذا من المحاذير أيضا، حتى بعد عقده عليها يخرج بها سافرة كأنها لا يختار المرأة الصالحة الدينة، لأنه ليس غرضه الإقامة معها وأن تكون أما لأولاده، وإنما غرضه أن يقضي شهوته ويتركها على حالها سواء كانت صالحة أو فاسدة. نعم، وهذا من المخاطر أيضا، ومن الأعظم المخاطر تضيع الذرية، لأن هذا النكاح سيترتب عليه أولاد وذرية، فأين يذهبون؟ يضيعون. فهذه محاذير عظيمة. وأيضا هو لا يعطي هذه الزوجة حقوق الزوجية، لأنه لا يريد الإقامة معها، لا يعطيها سكنا، لا يعطيها كسوة، لا يعطيها مبيتا، لا يعطيها حقوق الزوجية، لأنه إنما يقضي شهوته كلا البهائم التي تجتمع وتقضي شهوتها وتتفرق، فهذا بلا شك أنه حرام وأنه باطل، وحتى لو أفتى به من أفتى. نعم، أثابكم الله. فالعبرة ليست بصورة العقد، يقولون هذا فيه ولي وفيه شهود وفيه إيجاب وقبول، نقول نعم هذا فيه، لكن العبرة بما يؤول إليه هذا النكاح، والعبرة بنتائج هذا النكاح وما يترتب عليه وما فيه من الغش والخديعة إذا كان الولي والزوجة لا يعلمان بهذه النية المبيتة من الزوج، وأنه ما جاء ليتزوج وإنما جاء ليقضي شهوته، فاتخذ العقد وسيلة لقضاء الشهوة فيخرج من هذه إلى هذه، وهكذا مع النساء، فمن يقول بصحة هذا العقد وصحة هذا التصرف؟ نعم، ولأنه أيضا ربما لو قيل أن جواز تمام الصورة الظاهرة يجعله جوازا لانسحب على كثير من الأحكام، مثل مثلا الربا، صور بعض الربا التي يتفقون على سلعه. الحيل التي تفضي إلى محرم باطلة بالإجماع، كل حيلة للتوصل إلى محرم فهي حيلة باطلة ولا تحلل المحرم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو وقته بمدة، يقول أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة بطل الكل. هذا نكاح المتعة، أن يقول زوجتكها إلى غد، فإذا جاء غد فطلقها، شرط يشرط عليه. أو يزوجها إلى مدة، إلى شهر أو إلى سنة، أو يزوجه إياه مدة السفر، فإذا رجع فإنه يطلقها. هذا هو نكاح المتعة الباطل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمه في حجة الوداع إلى الأبد. نعم، أحسن الله إليكم. هناك في مذهب بعض كتب أهل الشيعة أن من تمتع مرة بلغ درجة الحسين، ومن تمتع مرتين بلغ درجة الحسن، ومن تمتع ثلاثا بلغ درجة علي، ومن تمتع أربعا بلغ درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهل لكم تعليق؟ أقول ليس هذا من الغرائب عليهم، فعندهم من الشذوذات والقبائح ما هو أعظم من ذلك، فليس غريبا أن يكذب هذا الكذب ويقول من تمتع مرة فله كذا، ومن تمتع يرغب في هذه المتعة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يبلغ مرتبة محمد صلى الله عليه وسلم وقد عصاه وخالف أمره، وكيف يبلغ مرتبة علي أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين وهو الذي روى تحريم المتعة، فهم خالفوا علي رضي الله عنه وكذبوه في روايته تحريم المتعة. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.